بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الموارد التي تكون الشهادة فيها مقبولة وغير مقبولة، وكان آخر ما تعرضنا له شهادة النساء في القتل، وقد ذكر المصنف بأن شهادة النساء منضمات في القتل الموجب للدية مقبولة نتيجة الجمع بين رواية جميل بن دراج ومحمد بن حمران في جانب، ورواية غياث بن إبراهيم في جانب آخر، فيكون المقام تخصيص رواية غياث لرواية جميل، وعندها يبنى على أن شهادة النساء في القتل الموجب للدية مقبولة، وشهادة النساء في القتل الموجب للقصاص غير مقبولة. يقع الكلام بعد ذلك في شهادة النساء في موارد أخرى. ذكر المصنف بأن شهادة النساء أيضا تقبل منفردات، ولا يعتبر كونهن منضمات للرجال في موارد، ويمكننا أن نضع ضابطة كلية لهذه الموارد ثم نتعرض لبعض المصادر. فنقول: في كل مورد يعسر اطلاع الرجال على حقيقة الموضوع تقبل شهادة النساء فيه منفردات، والمصادر على ذلك كثيرة. مثلا من المصادر العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بالنسبة للنساء من الرجال، مثلا العفن أو القرن زين وما شابه من الأمراض التي تكون في المرأة وتكون سببا داعيا إلى فسخ الرجل عقد النكاح منها. هذا من الموارد التي يعسر اطلاع الرجال فيها على ذلك بالنسبة للنساء، فعندها تقبل فيه شهادة النساء منفردات. وكذلك من الموارد موارد العذرة، وهي كون البنت بكرا أو غير بكرين، فإنها أيضا من الموارد التي تقبل فيها شهادة النساء منفردات. ولذا ذكر المصنف بأنه في مورد البكارة إذا شهدنا بثبوتها، مثلا شهدت 4 نساء بثبوت البكارة لامرأة من النساء أو لفتاة من الفتيات، فإنه يحكم حينئذ بثبوتها. واستدل على ذلك بموثقة عبد الله بن بكير الواردة في المت، وهي واقعة في الباب رقم رقم 24 من أبواب الشهادات الحديث التاسع. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة النساء في العذرة أو في العذرة المفروض يعني البكارة، وكل عيب لا يراه الرجل. هذه الرواية يمكننا أن نقرر بأنها تفيد قاعدة عامة أو تفيد عنوانا كليا، مفاده بأنه كل عيب لا يمكن للرجل أن يطلع عليه من النساء فإن شهادة النساء منفردات فيه مقبولة. نعم، هذا العنوان لا يعطينا ضابطة أوسع بأن يقال كل ما لا يطلع عليه الرجال، بل يقرر الضابطة في خصوص العيوب، فيقرر أن العيوب التي لا مجال لاطلاع الرجال فيها يكون الأمر فيها للنساء، لكن غير العيوب هذا لا يتعرض له. ولعل هذا هو السبب الذي دعا المصنف إلى الاستشهاد برواية ثانية في المقام، وهي صحيحة عبد الله بن سنان واقع في نفس الباب زين، والحديث رقم 10 نفس السند السابق عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان. وقال في شاهدنا تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس. لاحظوا تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه. مفاد هذا التعبير الوارد من الإمام عليه السلام إعطاء قاعدة كلية أوسع دائرة من القاعدة التي قدمناها في رواية عبد الله بن بكير، إذ أن رواية عبد الله بن بكير قد نصت على أن مورد الجواز ينحصر في خصوص العيوب، بينما هذه الرواية وسعت الدائرة فقالت كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وما لا يجوز للرجال النظر إليه أعم من موارد العيوب وغير موارد العيوب، فيثبت حينئذ سعة الدائرة. وعندها نستطيع أن نقرر بأن كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه يقال فيه بأنه يجوز شهادة النساء فيه منفردات. طبعا لا مجال لأن يقال بأن المقام مقام معارضة، ذلك لأن كلا النصين مثبت، وما دام كلا النصين مثبتا فلا يقال حينئذ بالتعارض بينهما كما هو مقرر في محله. من خلال الضابطة التي دلت عليها صحيحة عبد الله بن سنان وهو كل ما لا أو كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، نستطيع أن نوسع دائرة ما تجوز شهادة النساء فيه منفردا، فنذكر مصداقا آخر وهو الرضاع، حيث أن الرضاع مما لا يراه الرجال زين أو لا يجوز للرجال النظر إليه، فحينئذ يكون مشمولا بصحيحة عبد الله بن سنان غير مشمول لموثقة عبد الله بن بكير. بمعنى لو انحصر دليلنا في المدعى على خصوص موثقة عبد الله بن بكير ما أمكننا حينئذ أن نستدل بها على إثبات جواز شهادة النساء منفردات في الرضاع، ذلك لأن الرضاع لا يعد عيبا، وقد عرفت أن صحيح موثقة عبد الله بن بكير قد نصت على أن موارد جواز شهادة النساء منفردات ينحصر في موارد العيب لا مطلقا، فلا يثبت المطلوب حينئذ. فالنتيجة إذا كان دليلنا هو صحيحة عبد الله بن سنان أمكننا أن نوسع الدائرة، بخلاف ما لو كان دليلنا هو موثقة عبد الله بن بكير. ولذا لو كان دليلنا موثقة عبد الله بن بكير يمكننا أن نتمسك بها على العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح في النساء، لكن لا يمكن بالنسبة لما بعد. أيضا مثلا من المصادق في قضية الطلاق على سبيل المثال ومسألة الحيض وعدمه، يعني نريد أن نستفيد شهادة النساء في كون المرأة طهر أو كون المرأة حائض، لا لأجل الطلاق نفسه، نريد أن نستفيد لأنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وإنما لأجل أن المرأة طهر أو حائض. فهنا لو كان دليلنا هو موثقة عبد الله بن بكير لا يمكن أن نتمسك بجواز شهادة النساء في أن المرأة طهر أو حائض، بخلاف ما إذا كان دليلنا هو صحيحة عبد الله بن سنان فإن الدائرة تكون أوسع، لأن صحيحة عبد الله بن سنان قالت كل ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه فحينئذ يتمسك به. وهكذا يمكننا أن نعدد المصادق الأخرى، فبناء على مدى سعة دائرة الدليل يمكننا أن نتمسك في إثبات المدعى ونفيه. صواب. ذكر المصنف بعد ذلك أمرا ولم يبرهن المصنف هذا الأمر، ذكر المصنف بأنه في كل موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت إلا ببينة، ومرادنا من البينة في النساء حينئذ أربع، ولذلك نقول في كل مورد تقبل فيه شهادة النساء منفردات لا تثبت الشهادة بأقل من أربع نساء. هذا هو المشهور بين أصحابنا. وهناك قولان آخران في المسألة، قول لابن الجنيد وقول لشيخنا المفيد وجماعة. أما ابن الجنيد رحمه الله فقال بأن جميع الموارد التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات يقبل فيها شهادة امرأة واحدة ولا يعتبر أكثر من ذلك، ففي موارد الرضا وموارد العيوب الموجبة لفسد العقد وموارد مثلا البكارة وغير ذلك موارد الحيض وما شابه تقبل فيها شهادة امرأة واحدة. القول الثاني المخالف لمقالة المشهور ما اختاره شيخنا المفيد قدس الله نفسه الطاهرة واختاره أيضا سلار الديلمي، فقال بأنه تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضا شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد امرأتان فيكتفى بشهادة امرأة واحدة مأمونة حينئذ. فإذا عندنا ثلاثة أقوال على هذا في المسألة، قول المشهور وقول ابن الجنيد وقول الشيخ المفيد وسلار. ادعى شيخنا الطوسي قدس الله نفسه الطاهر في كتابه الخلاف على مقالة المشهور الإجماع، وقال السيد الطباطبائي رحمه الله في كتابه الرياض أن القول باعتبار الأربع هو الأشهر بين الأصحاب بل عليه عامة من تأخر. ومن خلال التعبير بالأشهر يستفاد أن الاكتفاء بامرأتين هو المشهور من تعبير صاحب الرياض. يعني علي كيفما كان المصنف أطال الله بقاه قال بأن الدليل على اعتبار النساء أربع زين أطلاق النصوص، وذلك لأن القائم مقام رجلين هو أربع نساء، مع أن هذا الكلام غير واضح. ليش؟ أولا النصوص دلت على شهادة النساء، مرة نقول بأن النصوص دلت على أن النساء يقمن في الشهادة مقام الرجال، فحينئذ ما هو المعتبر من الشهادة في الرجال شاهدان ومقام كل شاهد تقوم امرأتان. مرة الكلام منصب على شهادة النساء بدون ربط بقضية شهادة الرجال من قريب أو بعيد، فحينئذ لا معنى لأن يقال بالتنزيل، والتنزيل إنما ينفع في النحو الأول للنحو الثاني، ومقامنا من النحو الثاني لأن حديثنا منصب في موارد شهادة النساء منفردات بلا ربط لهن بشهادتهن منضمات بلحاظ الرجال. ولذا تعبير المصنف أطلاق النصوص بناء على أن النساء الأربع يقمن مقام شاهدين غير واضح. والحق أن يستدل على المدعى بالتالي، أولا أن يتمسك بمقتضى الأصل فيقال بأن الأصل يقتضي عدم ترتب الأثر على شهادة الأقل من الأربع فيثبت المطلوب، وببيان أدق سبق وذكرنا بأن الأصل عدم قبول شهادة عدم قبول الشهادة. حينئذ عندنا شهادة النساء بأربع وبأقل، إذا كان المقام مقام شك فالأصل عدم الحجية، ولذا إذا كان العدد أقل من أربع نساء نشك في حجية الشهادة من عدمها فالأصل يقضي بعدم الحجية، ولذا نقول مقتضى الأصل عدم حجية شهادة الأقل من الأربع فيثبت أن المطلوب هو الأربع فما فوق أو لا أقل، أن القدر المتيقن هو الأربع ولا مانع من الزيادة، لكن الأقل من الأربع مشكوك الحجية فالأصل قاض بالعدم. هذا الأصل. أيضا يمكننا أن نتمسك ثانيا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يستفاد من هذه الآية زين أن المعتبر في الشهادة من حيث العدد، لعل هذا نظر المصنف إلى مثل هالشكل تقريب، يستفاد من هذه الآية أن المعتبر في الشهادة من حيث العدد قيام امرأتين مقام رجل واحد. فإذا قلنا بقيام امرأتين مقام رجل واحد والمعتبر هو الرجلان، فحينئذ يكون العدد أربعة، لأن مقام كل رجل امرأتين. طبعا نواجه في هذه الآية مشكلة، أن الآية واردة في خصوص الدين، فإن أمكننا أن نقول بإلغاء الخصوصية في المورد فنتعدى من مورد الدين إلى كافة الموارد الأخرى، يمكننا حينئذ أن نقرر استفادة ضابطة كلية تدل على اعتبار الأربع نساء في كل مورد. أما إذا قلنا بأن الآية مختصة بالدين فحينئذ لا يأتي الأمر. خب هذا الأمر الثاني. طبعا هذا الدليل الثاني الذي ذكرنا يمكن أن يخدش بما سبق وعقبنا به استدلال المصنف، بأن المقام ينصب في الحديث عن الاستدلال على أي شيء؟ عن الاستدلال على شهادة النساء منفردات، فلا معنى لمقايسته بشهادة النساء منضمات للرجال فتأمل. الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام هو ما يقتنص من النصوص، وهو راجع للدليل الثاني بس الفارق هناك الآية هنا في الروايات، ما يقتنص من ملاحظة النصوص أو مجموع الروايات الواردة في باب الشهادات من أن نحو شهادة المرأة عبارة عن قيام امرأتين مقام رجل واحد، فما دام المعتبر رجلان فالمعتبر أربع نساء، ويرد فيه الكلام السابق. الرابع ما يمكن أن يذكر من ارتكاز قيام امرأتين قيام امرأتين مقام رجل واحد في أذهان المتشرعة، فإن صلح هذا لاستكشاف سيرة متشرعية أمكن الالتزام بها وإلا فلا. الدليل الخامس وهو الظاهر بحسب الذي يبدو أقوى الأدلة بل هو العمدة في المقام، التمسك بثلاث روايات في البين دلت على إعطاء ضابطة وقاعدة كلية مفادها أن المعتبر في شهادة النساء أربعة، وهي أنقل رواية بس حتى لا يقول المقام، أنقل صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 24 حديث 45. لاحظوا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث. استدلالنا من هنا يبدأ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت فإن كانت امرأتين؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. تقريب الاستدلال بهذه الآية أن يقال إن التدين والتعليل الذي صدر من الإمام عليه السلام بقوله زين ويورث الربع زين بقدر علل الإمام بقدر شهادة امرأة واحدة، هذا التدليل والتعليل فيه دلالة واضحة على أن قيمة وقدر شهادة المرأة الواحدة إنما هي ربع ما تشهد به، فلا محالة يحتاج ثبوت المشهود به كله إلى شهادة أربع نساء حتى يثبت، لأن المشهود به يقسم أربعة أقسام، ففي كل قسم تعد شهادة المرأة بربع، فكل ربع يساوي شهادة امرأة، فلكي يثبت المشهود كله لا بد من كم؟ من أربع نساء، فإذا شهدت واحدة أعطيناه الربع، إذا شهدت اثنتان كان له الربعان يعني النصف، إذا شهدت ثلاث ثلاثة أربع، إذا شهدت أربع كان له كله. ومن الواضح أن لا خصوصية للمورد، فعندها يستفاد من هذه الرواية قاعدة كلية أن شهادة المرأة تساوي ربع المشهود به، وبالتالي نحتاج إلى ثلاث أخريات لكي يثبت له المشهود به كاملا. وعندنا روايتان أخريان بنفس هذا المضمون، رواية لسماعة ورواية ثالثة أيضا، والثلاث معتبرات الأسناد ولا مانع من الالتزام بهن، وهن في الدلالة أوضح مما ذكره المصنف وأشرنا له من التمسك بالآية القرآنية بالبيان الذي ذكرت، أو التمسك بالمقتنص من ملاحظة مجموع الروايات، لأنه يبدو لي أن هناك ما يمكن أن يصلح للخدشة أو التأمل فيه كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية، وتقبل شهادة الاثنتين في نصف الوصية، وتقبل شهادة الثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وتقبل شهادة الأربع في الوصية كلها. وهذا الحكم قد ادعى عليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف الإجماع، وقد نقل الإجماع أيضا عن ابن إدريس رحمه الله. يدل على الحكم المذكور صحيحة محمد بن قيس الواردة في الباب 22 من أحكام الوصايا عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. مفاد الصحيح ما هو؟ مفاد الصحيح هو ثبوت ربع الوصية بشهادة المرأة الواحدة، إلا أنه لا يبعد أن نفهم من الرواية ثبوت النصف، ثبوت الثلاثة أرباع زين، أو ثبوت الكل بالمرأتين وبالثلاث نساء وبالأربع نساء، حيث أن الظاهر أن ثبوت الربع إنما جاء من طريق المحاسبة والمقايسة إلى العدد المعتبر. ولذا إذا كانت يعني النساء اثنتين قلنا حينئذ بثبوت النصف، ثلاث قلنا بالثلاثة أرباع، أربع قلنا بثبوت الوصية كلها. دلالة الرواية انصافا على المدعى لا كلام ولا إشكال فيها. تكمن المشكلة في أن هذه الرواية معارضة بنصوص أخرى دالة على عدم نفوذ شهادة النساء في الوصية مطلقا، مثل صحيحة عبد الرحمن الواردة في له الباب رقم 24 من الشهادات حديث 21. محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها، زين قال تجوز شهادة النساء في العذرة أو في العذرة، والله لو معبرين بالبكارة أحسن لنا، والمنفوس، وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يتضح من خلال التالي. لاحظ جواب الإمام عليه السلام تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة إلى آخرة، الإمام في مقام الجواب عن سؤال جواز شهادة المرأة الواحدة زين وحدها وفي مسألة من المسائل مثلا الوصية، يجيب الإمام عليه السلام بأن شهادة النساء منفردات أو شهادة المرأة الواحدة منفردة إنما تجوز في هذا الأمر. فكأن الرواية دالة على الحصر، فحينئذ تدل بمفهوم واضح حصر على اختصاص جواز شهادة النساء بهذه الموارد، بالعذرة أو العذرة، بالبكارة والمنفوس، وأنها لا تقبل في غير ذلك. ولذا كأن الإمام يريد أن يقرر لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الوصية. فعندها إذا قلنا بأن صحيحة عبد الرحمن دلت على عدم جواز الشهادة في الوصية، وصحيحة محمد بن قيس دلت على جواز الشهادة في الوصية، تقع المنافاة. صار واضح من وين استفدنا أن صحيحة عبد الرحمن دل على عدم جواز الشهادة المرأة في الوصية؟ واضح. تقع حينئذ المعارضة. إذا وقعت المعارضة، إما أن نعمد إلى الجمع العرفي أو نعمد إلى الترجيح. المصنف قال بأن في المقام جمعا عرفيا، أنتوا لاحظوا الجمع العرفي. قال المصنف بأن صحيحة عبد الرحمن بمثابة القرينة، بأن صحيحة محمد بن قيس بمثابة القرينة الداعية إلى التصرف في ظهور لفظة الوصية الواردة في كلمة في صحيحة عبد الرحمن. فبدل ما كانت صحيحة عبد الرحمن مطلقة شاملة للوصية بقسميها، الوصية العهدية والوصية التمليكية. الوصية التمليكية الإيصاء بشيء لشخص، الوصية العهدية أن يعهد لشخص بالقيام بتنفيذ أمر. يقول صحيحة عبد الرحمن دلت على أن المنفي عن النساء في قبول الشهادة الوصية الوصية بقسميها. صحيحة محمد بن قيس تعد قرينة على أن المراد بالوصية المنفية في صحيحة عبد الرحمن إنما هي الوصية العهدية لا الوصية التمليكية. فكأن الإمام يريد أن يقرر لا تجوز شهادتهن في الوصية المعهود إليهن بها، أما في الوصية التمليكية فلا إشكال. وبمقتضى كون صحيحة محمد بن قيس قرينة على تلك الرواية لا تنافي بين الروايتين، لأنه يكون الموضوع في كل رواية مغاير للموضوع في الرواية الأخرى، إذ أن الموضوع في رواية محمد بن قيس هي الوصية التمليكية، والموضوع في رواية محمد له عبد الرحمن الوصية العهدية. فكل رواية انصب فيها الحكم على موضوع آخر، فالرواية التي دلت على الجواز دلت على حكم الوصية العهدية له التمليكية، والرواية التي دلت على عدم الجواز دلت على حكم الوصية له العهدية. ومع كون الأمر كذلك يقال حينئذ بأنه نفصل في شهادة النساء بين الوصية إليها والعهد وبين الوصية، خلط بين العهدية والتمليكية نفس التعريف، بس إنما حمل إحداهما على الأخرى. بأنه يريد المصنف بأن الوصية التمليكية لا تثبت، والوصية العهدية هي التي تثبت. الوصية العهدية لا تثبت، زي كلام الأول، الوصية العهدية لا تثبت، الوصية التمليكية هي التي تثبت. فبناء على ذلك يكون المقام مقام تفصيل. فإذا كانت الوصية إليها يعني أن تعطى، فلا مانع من ثبوت شهادة النساء. إذا كانت الوصية هم إليها زين بأن تقوم بالتنفيذ، فحينئذ لا تقبل شهادة النساء. يعني إذا كان عهدا إليها أن تنفذ أمرا لا تقبل شهادة النساء، وهي صحيحة عبد الرحمن. إذا كانت الوصية تعطى شيئا زين، فحينئذ تقبل شهادة النساء، وهي صحيحة محمد بن قيس. هذا هو الجمع العرفي الذي ذكره المصنف. في يعني أقول يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم بأن هذا من الجمع التبرعي وليس جمعا عرفيا، لأن لاحظوا صحيحة محمد بن قيس مطلقة قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. صحيح يمكن أن يقال قوله في ربع الوصية قرين على أن المراد وصية تمليكية زين، فبالتالي هنا الإمام دل على جواز الشهادة في الوصية التملكية، لكن في الوصية العهدية مسكوت عنها. لا يستفاد من ذلك أن المقام مقام له رفض للوصية العهدية، مسكوت عنها. يعني هذه الرواية أخاص. زين، في صحيحة له محمد عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها. تجوز شهادتها أعم من الوصية العهدية والوصية التمليكية. زي المصنف يريد يقول، يريد يجري تخصيص. أصلا لا مجال للتخصيص، لأن تلك الرواية ليست في مقام البيان من جميع الجهات حتى يقال جوزت هذا وسكنت عن ذلك. وإن كان للتخصيص مجال، لكن يبقى الأمر بهذا الوضوح، يعني لا يخلو عن شيء، يعني يبدو لي أن فيه شيئا من التبرعية. وإن كان احتمال وجود كلمة ربع الوصية تكون قرينة على كون المراد هو الوصية التمليكية، لكن لا زال في النفس شيء. ولذا فرضا مع عدم قبول له هذا الجمع بدعوى أنه جمع تبرعي، تصل النوبة إلى استقرار المعارضة، ومع استقرار المعارضة حينئذ لا مجال لا للالتزام بالتساقط، إذ لا مرجح، فعندها نرجع إلى العمومات التي دلت على عدم قبول شهادة النساء. إلا أن يدعى بأن المعارضة فرع الحجية، وصحيحة عبد الرحمن معرض عنها من جميع الأصحاب، إذ لم يفتي على طبها أحد أصلا، ومع الالتزام بهذا الأمر تكون الرواية ساقطة عن الحجية. فإذا ما نقبل بالجمع لو قلنا بأن الجمع الذي أفاده المصنف جمع عرفي، أو نقول باستقرار المعارضة وعندها التساقط والرجوع للعمومات الدالة على عدم حجية شهادة النساء، أو أن نقول بتقديم له رواية محمد بن قيس لعدم المعارض أصلا، لأن المعارضة فرع الحجية وصحيحة عبد الرحمن معرض عنها من قبل الأصحاب فلا تصلح للمعارضة. هذا هي تأملوا في الجمع الذي ذكره المصنف، وهو حمل الرواية على الوصية التملكية بقرينة ربع الوصية. هل يقبل مثل هذا الجمع ويقال بأنه جمع عرفي وما أفاده المصنف يكون على وفق السليقة العرفية، أو أن هذا الجمع فيه شائبة التبرعية؟ لاحظوا أنتم هذا المعنى خدمتكم. ربع الوصية. أما أنه المرأتين تثبت نصف وثلاثة تثبت أرباع، فهذا تكون على نصف الرواية بدل من قال الإمام إنه ما هي ولا حتى القياس بالأصبع والأصبعين بثلاثة أرباع، قال ترجع للنصف، قال أنت حتى القياس. فإذا لم يكن لم نعلم مدرك مثلا، سأسأل مدرك السؤال، مدرك هذا حتى يخرج عن إشكال القياس، ما هو المدرك؟ أولا إني لا مجال لأن يقال بأن المقام مقام قياسي، زي لأن له الكلام هناك في قضية أبان. لو كنا ومقتضى القاعدة الأولية لكان ما صدر من أبان على حسب الأصول أو على حسب مقتضى القواعد، لأن المفروض أن المرأة إذا كانت تعاقل الرجل في الإصبع والإصبعين والثلاثة فالمفروض أنها ترتفع، لكن لما جاء التعبد زين رجعنا، وإلا بحسب القاعدة الأولية لا كلام ولا نقاش في ما صدر من أبان. دعنا الآن من قضية أبان نأتي لما نحن فيه. قلت قبل قليل حينما قربت الاستدلال على أن المعتبر شهادة أربع نساء، قلت بأن ذكر الربع هذه المقايسة الموجودة، وأيضا ذكرت قبل قليل في مقام تقريب له النفس صحيحة محمد بن قيس، زين قربت الرواية من خلال قلت أن ذكر الربع إشارة إلى شيء. هل أن ذكر الربع ذكر على أساس بيان حكم تعبدي، أو أن ذكر الربع إنما جعل من باب المحاسبة والمقايسة إلى العدد المعتبر؟ إذا كان من باب التعبد الذي تفضلتم بصحيح، فحينئذ لا يمكن أن نقول بأن المرأتين تثبتان النصف، والثلاث تثبتان الثلاث أربع. أما إذا قلنا بأن الظاهر أن ثبوت الربع إنما جاء من باب المقايسة والمحاسبة إلى العدد المعتبر فحينئذ تثبت. نحن ذا الصدر الثاني، فإذا كنتم تستظهرون الأول كلامكم صحيح بأن المقام مقام قياس، لأن القضية قضية تعبدية ولا بد من كون المورد منصوص العلة حتى يمكن القياس عليه بعد إحراز علة الحكم، وإلا فلا. على إذن النتيجة، إما أن نقبل الجمع الذي ذكره المصنف فنقول بقرينة ربع الوصية تكون صحيحة محمد بن قيس ناظرة للوصية التمليكية، و صحيحة عبد الرحمن ناظر الوصية العادية، أو أن نقول بأن المقام مقام استقرار للمعارضة فيتساقطان إذ لا مرجح، أو أن نقول بأن صحيحة عبد الرحمن معرض عنها من قبل أصحاب فلا تدخل دائرة الحجية فلا تصلح لمعارضة صحيحة محمد بن قيس. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة، وهي قلنا لا زال كلامنا مستمرا في شهادة المرأة منفردة. قلنا بأن المرأة تقبل شهادتها منفردة في الوصية، أيضا تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المولود إذا ولد مستهلا أو في ربع ميراث المستهل. وقد ذكر في الجواهر أن هذا الحكم لا خلاف فيه يجده بين الأصحاب، بل عن الخلاف شيخ الطوسي والسرار لابن إدريس الإجماع عليه. نحن وهذه المسألة لا بد أن نلحظ مقتضى القاعدة، ولا بد أن نلحظ الدليل الخاص. أقول مقتضى القاعدة أنه إذا أخبر مخبر بشيء فإن كان إخباره حجة وطريقا معتبرا إلى هذا الشيء كان اللازم ثبوت الشيء المذكور، ولازم ثبوت الشيء المذكور أن يترتب عليه جميع آثاره. أما إذا لم يكن خبره حجة أو لم يكن خبره معتبرا حينئذ لا طريق معتبر عندنا إلى ثبوت هذا الشيء، ولازمه أن لا يكون هناك حجة لترتيب شيء من آثار ذلك الشيء في المقام من قريب أو بعيد. وحيث أنه لا ريب أن باب الشهادة هو نفس باب الإخبار لا فارق بينهما، غاية الأمر أن الشارع المقدس اعتبر في باب الشهادة قيدا إضافيا لم يعتبره في باب الإخبار، حيث اعتبر في باب الشهادة عددا معينا واعتبر فيه شرائط خاصة لا بد من توفرها في الشهود. ولذا قال باعتبار شهادة العدد الخاص الواجد للشرائط زين، وهذا العدد الخاص الواجد للشرائط قال عنه بأنه طريق معتبر عرفا وشرعا إلى ثبوت المشهود به. ولهذا نقول إذا لم يكمل العدد أو لم تجتمع الشرائط زين المطلوبة حينئذ فلم تقم بينة أو حجة ولا طريق معتبر عليه، لذا لا يثبت هذا الأمر شرعا ولا تثبت لوازمه، ولا يمكن أن يترتب عليها شيء من آثاره أصلا من قريب أو بعيد. هذا هو مقتضى القاعدة في كل إخبار من الأخبارات أو في كل شهادة من الشهادات. بعد هذه المقدمة أقول الحكم بترتب جزء من التركة واستحقاق المولود له مثلا الربع خلاف القاعدة، فيحتاج إلى تعبد من خلال دليل خاص يدل على ثبوت هذا الجزء له. هذا الدليل إن كان موجودا ثبتت الدعوة وبالتالي تترتب الآثار، أما إذا لم يكن الدليل موجودا فلا مجال للثبوت. يقول المصنف بأن عندنا في المقام دليلان يثبت من خلاله ميراث المستهل وأنه الربع، وهي صحيحة عمر بن يزيد بل الواردة في الباب رقم 24 الحديث السادس، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها القابلة يعني أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات. قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. هذه الرواية واضحة بأن أو أن الإمام أجرى أو أجاز شهادة المرأة منفردة وجعل مقدار شهادتها بمقدار المقايسة والمحاسبة بما يعادل الربع. ولذا هذه الرواية أيضا تصلح دليلا على اعتبار أن المعتبر في شهادة النساء هو الأربع بالبيان الذي سبق وأشرنا إليه. فإذا هذه الرواية دالة على المدعى، ولذلك نرفع اليد عن مقتضى القاعدة من اعتبار العدد المعين والشرائط الخاصة بهذه الرواية، فنقول بأنه يكتفى في المورد بشهادة امرأة واحدة فيثبت المطلوب، ولا كلام عندنا في ذلك. ثم إن المصنف حفظه الله ذكر بعد ذلك أمرين، ذكر أن قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهين لا يختص بالقابلة بل نتعدى فنقول بعمومه وشموله لمطلق المرأة، فكل امرأة شهدت باستهلال المولود ثم مات قبلنا شهادتها وحكمنا حينئذ بثبوت الربع للمولود المتوفى من التركة. واستدل المصنف تبعا للسيد الخوي، استدل المصنف على ذلك بأمرين. الأمر الأول قال نتمسك بالروايات الواردة في نفوذ شهادة النساء في المنفوس، وأشار إلى ذلك بصحيحة محمد بن مسلم الواردة باب 24 من الشهادات حديث 19 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته زين قال سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. فتمسك بشهادة النساء في هذا المورد زين في النفساء، مو المنفس، انا عبرت نفوذ شهادة النساء في النفساء كصحيحة محمد بن مسلم. مقتضى هذه الصحيحة ما هو؟ مقتضى هذه الصحيحة عموم الحكم لغير القابلة. سألته تجوز شهادة النساء، النساء أعم من كونهن قابلات أو لا؟ لأن المراد من النفساء المرأة الوالد، فقال بأن النساء أعم، فبالتالي تدل على مطلق المرأة سواء كانت امرأة هي القابلة أم غيرها، فيثبت المطلوب فلا خصوصية إذن للقابلة. لكن هذا الاستدلال بحسب الظاهر قابل للتأمل والخدشة، إذ يمكننا أن نلاحظ عليه بالتالي. أقول إن هذه الرواية وأضرابها وإن كان الحكم بالنفوذ فيها عاما يدل على نفوذ شهادة النساء في مورد البكارة والنفساء زين، لكن هذه الروايات غير واردة في ثبوت الميراث بقدر شهادة المرأة الواحدة. سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء، فهي ليست متعرضة لقضية الميراث من قريب أو بعيد، وإنما هي في مقام بيان نفوذ شهادة النساء وإن كنا منفردات. وعلى هذا تنزل على ما هو المستفاد من الأدلة من أن شهادة النساء إنما يثبت بها الحق المدعى إذا قامت امرأتان مقام رجل واحد، أما أنها تدل على خلاف مقتضى القاعدة فتثبت الحق الشرعي بشهادة امرأة واحدة فلا دلالة لها. زين. وأما ما دل على ثبوت ميراث الغلام بقدر شهادة المرأة الواحدة فهو خاص ويوجب الخروج عما تقتضيه الأدلة العامة وليس له إطلاق حتى يتمسك بإطلاقه، بل أخذ فيه عنوان القابلة، فعندها يرجع الإشكال من جديد أن لعنوان القابلية لعنوان القابلة خصوصية فلا يتعدى عنها إلى غيرها، لأن الدليل لا إطلاق فيه فيتمسك بالقدر المتيقن. صار واضح الإشكال؟ أكرر أقول أنتم تمسكتم بالروايات التي وردت شهادة النساء وحدهن في العذرة والنفساء، ولا إشكال عندنا في أن هذه الرواية دلت على نفوذ شهادة النساء بحكم عام، لكن غير مرة كررت ما هو موضوع هذه الرواية في صدد بيان أي شيء؟ هل هذه الرواية بصدد بيان ثبوت الميراث بقدر شهادة المرأة الواحدة الذي هو محط بحثنا وهو على خلاف مقتضى القواعد، أو أن هذه الرواية بصدد بيان أن النساء شهادتهن جائزة وإن كن منفردات؟ بما أن الرواية ناظرة للمعنى الثاني فعندها تنزل على ما هو المستفاد من الأدلة من أن شهادة النساء تثبت أو يثبت بها الحق المدعى متى قامت امرأتان مقام رجل واحد، أما قضية الميراث وعدم الميراث لا ربط لها. فنرجع إلى ما دل على أن شهادة المرأة الواحدة في الميراث ثابتة، فننظر هل هذا الدليل له إطلاق أو لا إطلاق فيه؟ نجد أن لفظة القابلة مانعة من انعقاد الإطلاق. إذا كانت لفظة القابلة مانعة من انعقاد الإطلاق فلا نخرج عن الأدلة العامة التي هي مقتضى القاعدة إلا بمقدار ما دل عليه هذا الدليل، وعندها يرجع الإشكال من جديد أن لفظة القابلة مانع من انعقاد الإطلاق، مانع من التعدي، مانع من الالتزام بجريان الحكم في غيرها، فيعود الأمر من جديد. يعني لفظة إجازة شهادة النساء النفساء يعني الظاهر منها لا أي شيء، يعني النفساء ليش يعني تقبل شهادة النساء النفساء؟ ذكرنا قبل قليل إثبات شهادة النساء فيما لا يمكن للرجال الاطلاع عليه، أما إثبات أن ولدها قد استهل أو لم يستهل لا، إثبات أن هذه امرأة النفساء فلا تطلق. بس. أو أنه لو فرضنا أن هذه المرأة اتهمت بأنها مثلا تاركة للصلاة مرتدة وأرادت أن تثبت بأنها معذورة في تركها للصلاة وذلك لكونها امرأة نافس، فشهدنا النسوة بأنها نفساء لكي تكون معذورة في ترك الصلاة فلا يقال بأنها تاركة للصلاة. النفساء عادة حال الولادة. يخوب انه ما نفينا النفساء حال الولادة، لكن النفساء يثبت بها ان ولدها قد استهل حتى يثبت له ميراث، هل لازم كون المرأة نفساء يعني ان ولدها قد خرج من بطنها حيان فيثبت له ربع التركة؟ فلذلك هذا اللي نقول، ولذا أقول ليت شعري ليت المصنف حفظه الله زين إذ تبع من تبع من أعلام الطائفة استدل بغير هذه الرواية لا أقله وجه حتى يكون لسماحة الشيخ مجال للقبول، ليته قد استدل واستشهد بالروايات التي أخذ فيها عنوان المنفوس لن نفسا، ذلك لأن الشهادة على أن المرأة نفساء غير الشهادة على المنفوس الذي هو محط النظر فيما نحن فيه من الاستدلال، فلو استدل بذلك كان فيه قابلية وشائبة وتصور لإمكان القبول لا هذا. فإذا الوجه الأول غير مقبول. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف وهو التمسك بإلغاء الخصوصية، بحيث يقال إن المستفاد من صحيحة الحلبي، احنا قرأنا صحيحة الحلبي أو صحيحة عمرو بن يزيد، صحيحة الحلبي وما أكثر من نص، صحيحة مثلا عمر بن يزيد هي التي قرأناها في قضية له النفساء، صحيحة عبد الله بن سنان أيضا تجوز شهادة القابل وحداشه في المنفوس. لاحظوا علي عندنا صحيحة الحلبي أيضا موجودة، أنا ناقد بني على صحيحة الحلبي، أقول صحيحة عمر بن يزيد أو صحيحة له ابن سنان. إن المستفاد من الصحيحة الموجودة بأيدينا أن القابلية القابلة لا خصوصية لها، وإنما تقبل شهادتها باعتبار أنها واحدة، فتجوز شهادة الواحدة وإن لم تكن قابلة. ولذلك قال عليه السلام بعد قوله مثلا تجوز شهادة النساء أو تجوز شهادة القابلة مثلا على صحيحة الحلبي أصرح، لاحظوا مثلا في صحيحة الحلبي قال تجوز شهادة النساء في المنفوس تجوز شهادة القابلة، ثم قال بعد ذلك وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذراء. إذن الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم كلي وطبق هذا الحكم الكلي وهو جواز شهادة النساء في كل مورد لا يمكن للرجال الشهادة فيه على مورد النساء على مورد السؤال وهو شهادة المرأة الواحدة، فعندها يستفاد أن لا خصوصية للقابلة بل المدار على عدم إمكان وصول الرجال لهذا الأمر فيثبت سواء كانت الشهادة من القابلة أم كانت من غيرها. هذا الوجه أيضا يمكن الخدش فيه بأن يقال بأن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان الحكم المذكور في المقام حكما كليا، يعني إذا كان المفاد في البين حكما كليا أفيد بذيل الجواب على عن السؤال أو بذيل الجواب على السؤال عن شهادة القابلة، بحيث يقال أن السؤال انصب عن شهادة القابلة بما هي امرأة لا بما هي قابلة، فيفاد حكم كلي بشكل عام. أما إذا قلنا بأن النص لا ظهور له في ذلك بل إن النص في مقام تعداد مجموعة من الفروع التي لا يعلم أن هذه الفروع كلها صدرت من الإمام في مجلس واحد أم صدرت من الإمام في مجالس متعددة وجمعها الراوي بعد ذلك بحيث يقال بإلغاء خصوصية بعض المواضع دون البعض الآخر، فهذا غير محرز، لأننا إنما نلغي الخصوصية العرفية إذا أحرزنا بأن جميع ما ورد في هذا الكلام وحاط به من قرائن مقامية وحالية كلها في إطار واحد. أما إذا كانت متعددة الظهور أو محتمل أنها متعددة المجالس يصعب رفع اليد عن خصوصياتها، خصوصا وأن في الرواية لعل قرينة وهي تعبيره بين كل سؤال وآخر قال، فإن هذا شاهد على أن المقام مقام تعدد، وهذا التعدد يستدعي أن المقام مقام عدم إلغاء للخصوصية، فعندها يصعب رفع اليد عن الخصوصية. ويمكن أن يعمق الإشكال بطريق آخر، لكن نكتفي بأن رفع اليد عن الخصوصية الواردة في القابلة في هذه النصوص بحسب الظاهر مجازفة، حيث أن النصوص غير واضحة في إلغاء الخصوصية والعرف يبدو يمانع في إلغاء هذه الخصوصية، فالالتزام بتسرية الشهادة في ربع الميراث لغير القابلة صعب جدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو أعلم بحقائق الأمور، والحمد لله رب العالمين.